أحسن الله إليكم أخي الصنية لله تبارك وتعالى. يوم إن شاء الله إذا الله يسر لنا بدنا نختم هذا الكتاب المبارك، كتاب عقيدة المسلمين. وهذا الكتاب يا أحباب مع صغر حجمه إلا أن كل كتب الدين والشرع كبيرة، ولو قلت ورقاته، يعني لو كانت أوراق قصيرة صغيرة منافعها عظيمة. وهذه المختصرات، هذه طريقة العلماء في التدرج، يعني في الإعطاء، وحتى في المذاكرة هم لما بدون يذاكروا بيراجعوا هذه المتون اللي فيها أصول. لذلك مثل هالكتاب الواحد منا إذا أخذه ينتفع نفعا عظيما. ثم لا تنسوا أمر المذاكرة، المذاكرة تنعش الذاكرة. لذلك دائما الإنسان منا يرجع إلى كتابه أو إلى التسجيل إذا في تسجيل أو نحو ذلك، هذا يساعده على مذاكرة العلم، خصوصا إذا كان ما لحق يكتب كل ما سمعه أو ضبطه. الأمر الثالث يا أحباب، دائما الإنسان منا لا يشبع من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة إن شاء الله تعالى. لكن هذه حتكون على الصفحة، نبدأ بالشرح القويم بإذن الله عز وجل على الفيسبوك واليوتيوب إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا إضافة يعني لغيرها من الأنشطة. فبارك الله فيكم ولكم وعليكم، وزادني الله وإياكم علما. الآن بفكر أنه بختام الدرس حنعطي إجازة بالكتاب مع قراءة حديثين إن شاء الله، المسلسل بالأولية، أولية الرحمة والمحبة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. تفضل سيدي. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. كمان هيك نزف لكم انه هذا الكتاب كل قول قلناه تقريبا مع زيادة عليه، وكل شرح ان شاء الله صورت الوثائق من كتب العلماء، يعني حينزل تعليقات وحواشي على كتاب عقيدة المسلمين مع الوثائق إن شاء الله. الوثائق يعني بيتصور، مثلا قلنا قاله البخاري في كذا، قال ابن حجر في كذا، قال الإمام الشافعي في كذا، قال النووي في كذا. كل كتاب استشهدنا بالقول أو حتى من أقوال أهل الفساد مصور من كتبهم أو كتب أهل السنة، ومضاف إلى هذا الكتاب قريبا إن شاء الله تعالى. يعني هو الآن في مرحلة المراقبة، يعني قريبا يكون بين أيديكم إن شاء الله. السؤال 45: ما الدليل على جواز لبس الحرز الذي فيه قرآن ونحو ذلك؟ نعم. وليس فيه طلاسم محرمة. نعم. وليس الذي فيه طلاسم محرمة. نعم. بالنسبة للحرز، أول شيء نحن بنقول له تعودنا ببلادنا بيقولوا له الحجاب، هذا اللي بيتعلق بالرقبة أو بالكتف، أو أحياناً كان يحطوه للصغار بالدبوس. هذا يا أحباب في العادة هو يعني شيء قديم درج عليه المسلمون، منه شيء جديد، بل الصحابة منهم من فعله. يعني هلا حيجي معنا مكتوب أحد الصحابة كان يكتب على شيء ويعلقه على من لا يعقل من أولاده دون التمييز، كان لا يضبط القراءة، فهو كان يكتبها ويعلق له إياها لولده، وهذا من الجائزات. فنحن لما نعمل الحرز، شو يعني حرز؟ الحرز يعني إنسان كتب آيات للحفظ، لا شك القرآن فيه بركة، والله تعالى جعل القرآن فيه شفاء. لكن هذا الحرز لا يمنع عنك إلا ما شاء الله لك أن لا يصيبك. يعني اعتقادنا فيه كذلك أن هذا تعليقه إنما هو سبب بإذن الله تبارك وتعالى، واعتقادنا أن مشيئة الله لا تتغير، تقدير الله لا يتغير، فلا يضر المسلم إذا علق الحرز. فبعض هؤلاء وهم وهابية هذا الزمن للأسف المشبهة يحرمون، بل إذا رأوك في المدينة مثلا عند قبر النبي أو عند الكعبة كنت تلبس الحرز بشدوا للشخص بعنقه. أنا على مرأة عيني أكثر من شخص يشدوهم ليقطشوه، بيقول له هذا شرك. ما هو الشرك يا أحبابنا؟ هو الرقى التي كانت أيام الجاهلية. إن الرقى والتمائم شرك، هكذا جاء في الحديث. هذه اللي كانت في الجاهلية فيها استعانة بالشيطان وعبادة للشيطان، وكانوا يعملوا مثل أشياء يعتقدوا فيها هي تدفع بعينها الضرر، يعني من دون الله والعياذ بالله. هذا اللي هو ممنوع، وهذا اللي حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، حذر من أمور كانت مشتهرة في أيام الجاهلية، ومنها الطيرة. كانوا بالماضي إذا واحد ظاهر من بيته وطار طير إلى اليمين مثلا كانوا يتفائلوا، إلى الشمال كانوا يتشائموا منها، إذا صار معه شيء يتشائم. هذه الطيرة، فهني عندهم أمور وعادات انبنت على فساد. أما المسلمون لما يعلقوا الحرز شو معلقين فيه بقلبه؟ آيات قرآن وأوراد. شو يعني أوراد؟ شيء ورد في الحديث، مثل هذا هلأ اللي حنسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل الرقى اللي هي ممنوعة وهي شرك، الرقى التي كانت في الجاهلية وفيها عبارات ضد الإسلام، فيها طلاسم وعبارات كفرية حتى فاسدة، هذا الممنوع. أما مجرد واحد علق ما فيه القرآن أو أوراد ويرد عن النبي مثل اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الرحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، إذا عم تقول لحالك تقول عافني، إذا عم تقول لشخص تقول عافيه من أنفس الجن وأعين الإنس، هذا دعاء، هذا وارد في الحديث، بيقولوا له ورد وبيقولوا له ذكر وبيقولوا له دعاء. طيب لما أنا علقه هذا في الحرز هل فيها بأس؟ لا، ما فيها بأس، ما فيها ضرر. نعم. الجواب، قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يعني اللي هو القرآن الكريم، الله تعالى جعل فيه الشفاء وجعل فيه الرحمة. بيقول لك واحد كيف بتقولوا أنتوا القرآن فيه الرحمة والله قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا؟ هذا ليس معناه أن القرآن يدعو للضلالة، إنما معناه أن بعض الناس قرأوا القرآن فهن فسروا التفسير المناقض للقرآن وضلوا. مش القرآن دعاهم للضلالة؟ كما أن أنبياء دعوا الناس للإسلام في ناس ما آمنت، ما هيك؟ هل معناته أنه هذا النبي هو أضلهم؟ لا، هن امتنعوا والعياذ بالله. فالحاصل الله تبارك وتعالى جعل في القرآن الشفاء وجعل في القرآن الرحمة. نعم. الحديث، إذا كان العسل فيه شفاء ما بنقول عن القرآن فيه شفاء؟ إذا العسل اللي هو تخرجه هذه النحلة، هذه سبحان الله المخلوق العجيب الصغير يخرج هذا العسل الذي فيه شفاء، ومختلف ألوانه عجائب وطعمه، ففيك تقول عن القرآن شفاء؟ هذا سبب معناه، ليس معناه هذه القراءة أو هذه الأوراق هي تخلق الشفاء، لا. نعم. الحديث، قال عبد الله بن عمرو كنا نعلم صبياننا الآيات من القرآن ومن لم يبلغ نكتبها على ورقة ونعلقها على صدره، رواه الترمذي. نعم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يحث على قراءة لمن أصيب كان يقول له قل أعوذ بكلمات الله التامات إلى آخره، وفيها روايات منها وأقصرها أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، هذه ثلاث مرات فيها حفظ عظيم بإذن الله تبارك وتعالى. هذه كانوا شو يعملوا الصحابة؟ كانوا يكتبوها وتعلق، هذا جائز. عبد الله بن عمر ماذا فعل؟ كتب شيئا وعلقه من الآيات، وعلقه على أولاده الذين لا يعقلون. ومن يعقل بجوز يلبس الحرز، يعني لو أنت قادر تقرأ فيك تلبس الحرز، لكن أيه أقوى؟ إذا أنت قرأت هذا أقوى، وخصوصا عقب كل صلاة شو بيعمل الشخص؟ بيقرأ المعوذات، هذا فيه ثواب عظيم وفيه نفع عظيم. سبحان الله، هذه المعوذات سرها كبير، ما تتركوها عقب كل صلاة بيقرأ الإنسان منها ولو مرة، الفلق والناس، أو بيزيد عليها الإخلاص والفلق والناس، هذا أقوى. وإذا ثلاثة ثلاثة ثلاثة أقوى وأقوى، وإذا قرأ الكرسي قبلها كذلك نفعه أعظم. هذه السور أقوى من لبس الحرز، إذا بتقرأها عقب كل صلاة أقوى من لبس الحرز. فكيف إذا كانوا اثنان؟ هذا شيء يعني ممدوح، هذا شيء لا بأس به. نعم. السؤال السادس والأربعون، الحروز اللي فيها أرقام ونحو ذلك، جداول بقولولها، هذه العلماء فعلوها، كالغزالي نص عليها وغيره من العلماء نصوا على جوازها، بسموها أوفاق. هذه الأوفاق هي عبارة عن عدد آيات، أحرف الآيات، وبعضها بترمز إلى حساب الجمل، هذا حساب الجمل، الأحرف ترمز إلى أشياء والأرقام ترمز إلى أشياء، فبيكتبوا أحياناً أحرف وبيكتبوا أحياناً أرقام. فإذا ما كل شيء شفنا عليه أرقام وأحرف بيكون طلاسم، واضح؟ حتى في شيء اسمه الحرزة، الخاتم السليماني بيقولوله أو السليماني، هذا فيه بعض الرموز ليست طلاسم، يعني أشكال كانت نقلت عن سيدنا سليمان، كانت على خاتم سليمان عليه السلام. هون انتبهوا يا أحباب، سيدنا سليمان عليه السلام ليس صحيحا أن ملكه كان في خاتم، هذا التعبير فيه ضلال، بيقولوا المرة الشيطان سرق له الخاتم فذهب ملك سليمان، وتصور الشيطان بصورة سليمان وهذا باطل، لا يتصور الشيطان بصورة نبي، ما بس نبينا، أما أنه يجيك بصورة غير صورة النبي ويكذب ويقول لك أنا النبي، إيه قد يحصل، لاحظوا الفرق، ما بيتشكل بصورة النبي، أما قد يدعي أنه النبي هو ظهر على صورة معينة غير صورة النبي، نعم بيحصل هذا. فسيدنا خاتم سيدنا سليمان ليس صحيحا كان الخاتم الذي بيده هو فيه ملكه، لا، الله ملكه، الله تعالى سخر له الرياح والجن وكثيرا من الأمور. فبيقولوا كمان من الفساد أنه بعد ذلك صار يجامع زوجات سليمان هذا الشيطان وهن في الحيض، وإلى غير ذلك من الفساد، ما صحيح هذا الكلام، كذب على سليمان. نعم. السؤال السادس والأربعون، تكلم عن ذكر الله في الجنائز. الجواب: ذكر الله في الجنائز جائز بلا خلاف. قال تعالى: بجوز لنا أنه نحن نذكر الله تبارك وتعالى سرا وجهرا. الله، شو الأدب في الجنائز؟ الأحسن الصمت، لكن جرت العادة من زمن بعيد أنه صاروا يتكلموا في الجنائز بغيبة ونميمة وأشياء فاسدة، وذكرت لكم أنه كانوا يختلفوا بالجنازة على الإرث، حتى بيختلفوا حتى على أمور يعني، فبيتخانقوا أنه ماشيين ليدفنوا للميت. فالمسلمون من زمن بعيد درجوا على إشغال الذين هم يشيعون الميت بشو؟ بالذكر. ماذا يقولون؟ وحدوه، اعتادوا حتى شو يقولوا؟ لا إله إلا الله، ثم يقول واحد وحدوه أو وحدوا الله. ما معنى وحدوه؟ قولوا لا إله إلا الله. جماعة الألباني والوهابية قالوا هذا شرك، عبارة التوحيد والدعوة إلى أن يقول الشخص بلسانه لا إله إلا الله عندهم شركية. فإذا الجنازة ولو كان في الأصل الأحسن أن يكون الشخص صامتا، إلا أن الذكر هو خير في الأصل، وما كنت نحن نذكر الله أينما كنا. طيب، هل رفع الصوت بالذكر ممدوح في الجنازة إن كان بهذه النية، نعم وفيه ثواب إشغال الناس عن الغيبة وعما لا خير فيه، حتى عن الكلام الذي لا خير فيه. وأنتوا شايفين يا أحباب اللي بيفوتوا ليصلوا على الميت بيكونوا أقل بكتير من الوقفة على الأرصفة برا، ما هيك؟ وغالبهم ما بيصلي حتى، يعني أغلبهم فساق إلا من رحم الله، لا يصلي الفرض، يعني تركين الفرائض عجيب. ومع ذلك أنت لما تحكي لك كلمة طيبة هذا يخفف من الشرور اللي بتحصل من ألسنتهم، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. شو الدليل؟ تفضل يا سيدنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الآية ما فيها تقييد بمكان مخصص وبوقت مخصص وبعدد مخصص، أين يسوغ التحريم بقى؟ لا يسوغ، ليس لهم يعني أن يحرموا علينا أن نذكر الله خلف الجنازة ولو بصوت عالي. واضح يا أحباب؟ اللي بده يحرم بده دليل، لا دليل لهم. حتى حرموا أنه يعمل الطعام عن روح الميت، وحرموا أنه يوقف الواحد بعد الدفن يتقبل التعازي، وحرموا على المسلمين أن يقرأوا ياسين أو شيئا من القرآن على رأس الميت، واعتبروا التلقين اللي بيحصل عند رأس الميت أنه بدعة، مع أنه ورد في حديث ثبت وإسناده حسن قواه الحافظ ابن حجر. التلقين يعني يقف عند رأس الميت وشو بيقول له؟ يا عبد الله ابن أمة الله، إن كان ذكرا كم مرة بيقولها؟ ثلاثة. وإن كانت أنثى بيقولها يا أمة الله ابنة أمة الله، أذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وكتابا، فيها روايات. طيب إذا الإنسان منا فعل هذا، هني شو بيعتبروها؟ بدعة، بل بعضهم قال شركية، يعني بيكفروا مع أن النبي قال بهذا. ورد في الحديث إذا قال له وقف عند رأسه، هذا بعد ما ينحط عليه التراب، إذا سوي التراب يكون واقف شخص عند رأس الميت بيقول له يا عبد الله ابن أمة الله، ورد في الحديث فتعود الروح إليه. يقول له في الثانية يا عبد الله ابن أمة الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيستوي قاعدة. ثم يقول له الثالثة يا عبد الله ابن أمة الله، شو بيقول له؟ لكن نحن في العادة لا نسمع، بيقول له أرشدني رحمك الله. شو بيقول له؟ أرشدني. هو هون ناطر مين يساعده، لأنه وحشة القبر من هينة، الله يرحمنا. بيقول له أذكر العهد الذي ذكرناه. طيب الملكان ماذا يقولان لمن لقن حجته؟ هذا التلقين الخاص بيقولوا له، لأنه هذا الرواية فيها أن الملكين يقولان ماذا نفعل عند من كانت هذه حجته، يعني لا يسأل في قبره. نعم لا يسأل في قبره، ليس كما قال رجب ديب إذا جاءك الملكان في القبر فقل له ما شيخ الشيخ رجب، هذه ولا بحديث هذه فيها، أعوذ بالله ما عم بحكيكم. قال والعياذ بالله، قال لهم تقولون شيخ الشيخ رجب. هذا الإنسان نسأل الله العافية، ليش التحذير منه واجب؟ ومن جماعته رياض بازو أحمد البابا وزياد الصاحب محمد أبو القطع، هذول الجماعة اللي هني والعياذ بالله يتصدرون للفتوى بالباطل. تعرفون ماذا قال هذا رياض بازو اللي بيعتبروه الآن خليفة رجب ديب لأنه معه ورقة، أعطيه ورقة، ما بتعرف كمان إذا ما جايب الورقة هو، فأعطيه ورقة قال والعياذ بالله أنا أعلم أنه بالإجماع يكفر إذا الواحد أخر من يريد الدخول في الإسلام. إجا لعنده واحد قال له بدي أسلم، قال له روح ولو كان على المنبر، روح وتعا أو انتظر دقيقتين. قال أنا أعرف أن هذا كفر بالإجماع، ولكن مع ذلك أنا فعلته. جاءني من يريد الإسلام فأنا بدي إياه يدخل عن قناعة. هو عم بيصرح لك ما أجرعوا على الباطل. هذا رياض بازو، هذا هو جرأهم شيخهم على هذا. بتعرفوا شو كان يعمل؟ ماذا يقول؟ كان يقول الحب بلا إنفاق نفاق. يعني بكون نجيب المصاري يا شباب لقاعدين. كان يقول الحب بلا إنفاق نفاق. وكان يقول المريد بين شيخين كالمرأة بين رجلين. يعني ما تروحوا عند غيري، خليكن عندي. ليه؟ حتى لا ينكشف زيغه. هؤلاء يجب التحذير والحذر منهم. يقول لهم إذا جاءكم منكر ونكير فقولا له شيخنا الشيخ رجب الله تعالى يرحمنا. فالحاصل يا أحبابي، نحن إذا قرأنا القرآن هذا جائز، وإذا كان حملنا الميت وصرنا نذكر الله ولو بالجهل هذا جائز، وإذا حملناه كمان بالسيارة هذا جائز. لأنه عندهم بيقولوا والعياذ بالله، وهذا كلامهم، وهذا اسمه علي بن عبد الحميد، هذا تلميذه للألباني، كان هذا الألباني مات، كان في الأردن، عاش في الشام، ثم آخر حياته عاش في الأردن. هذا اللي قال يجب على أهل فلسطين الهجرة منها. هذه فتوى بتنفع مين؟ هو والقرضاوي، عنده كلام قريب من هذا الكلام. هذا الفكر اللي زرعوه بجماعتهم، هذا هو فكرهم. لذلك أحباب يقول هذا الإنسان لا يجوز قول وحد الله، لأن هذا يخالف الشريعة. لك شو دي يقولون؟ إذا وحد الله أمر بتنزيه الله اعتبرها مخالفة للشريعة، فلا يلتفت إليهم، لا يلتفت إليهم. عندهم كتاب أسموه الموت عظاته وأحكامه. هون بدي نبه، لا تنغر بأن الكتاب عم يتوزع مجانا، خصوصا اللي كان يروحوا على الحج وترجموه إلى لغات كثيرة. احذروا يا أحباب، يوزع عليكم مصحف ومعه كتب، هيدي الكتب فيها طامات مهلكات، يعني اللي بتمونوا عليه اسحبوا منه هذه الكتب. يقول لك الواحد أنا بأخذ المنيح، ما أنت ما عندك ميزان، قد يكون أو ميزانك ضعيف. لا تكن كحاطب ليل، هذا حاطب الليل بيروح بالليل ليحتطب، بياخذ الخشب، قد يطلعوا معه شو حي، لأنه هو ما شايف بالليل. الله يرحمنا. نعم. أما صدق الله بعد تلاوة القرآن كمان بيعتبروها بدعة. الحرام تقول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن. الله قال في القرآن قل صدق الله. شو معنى صدق الله؟ هذا مدح ولا مسب لله؟ مدح. مدح. إذا أنا عم أقول صدق الله هذا شيء حسن، أنا أنزه الله. أما في الصلاة بعد قراءة الفاتحة ما منقول صدق الله العظيم، لأنه ما هذا وارد. لكن حتى لو واحد على افتراض قالها في الصلاة لا تفسد صلاته. ليه؟ ثناء مدح، يعني كأنه يذكر الله، لكن ما هو محلها. يعني منقول له ما تقول هون، لكن لا تفسد. بس شوفوا قديش إن هالجماعة كانوا، بعض الناس لما يسمعوا أحبابنا يقولوا هيك بيقولوا أنتوا عم بالغوا، جماعة الشيخ ببالغوا هيك على الوهابية، يعني زايدين عليهم كتير. في واحد من الأردن كان يعني ابن أخته من تلاميذ الشيخ رحمه الله، وكان يحذر من الوهابية. شو يقول خاله بقلبه؟ يعني كتير عم يزيدها ابن أخته. فهيدا الخال يعني راح إلى يعمل عمرة، فبمكة وبالمدينة بتعرفوا بيحبوا المسلمون بشكل عام، ما بس كبار السن، انه يقعد بالجامع شو يعمل؟ ويقرا القران. فهذا بعد ما قرا القران، من عاداتنا كمان الطيبه شو بنعمل نحن؟ بنقبل القران هيك، بنسكره، بنبوسه. قرب عليه هيك واحد من هؤلاء الجوفات، قال له هذا شرك. طلع هيك انصدم، قال له وين الشرك؟ عم بوس القران. قال له هذا جلد. قال له حذائي، هيك يقول له، حذائي ما مسه إلا من صنعه، وأنا أما هذا مسته آلاف الأيدي. على زعمي لك من مثال قارنه بجلد الحذاء. فقلوبهم مقفلة إلا يعني أن تأتيه الواحد يتغير حاله والله يصلح الأحوال. نحن نحب له الخير. فإذا يا أحباب الجنازة في آداب لها نعم، في أشياء بيعملوها بعض الناس حرام نعم، كالندب والنياحة ما بيجوز. عشان هيك منعت النساء كراهة، يعني إنه يتبعوا الجنائز يخشى عليهم شو يعملوا، إنه يصير معهم ندب ونياحة. لكن ما إنه حرام حتى، يعني لو المرأة مشيت وراء الجنازة ما إنه حرام، مكروه. الأحسن أن لا تتبع الجنائز النساء، هذا الأحسن. نعم. وقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قياما وقعودا يعني في كل أحوالهم، وعلى جنوبهم يعني وإن شو إذا كان الشخص يعني متكئ على جنب مستلق على جنبه، يعني في كل أحواله. هذا المثال قيام وقعود وعلى جنب، يعني يكون على ذكر الله في كل الأحوال. ذكر حال الشيخ رحمه الله، سبحان الله، من عاشره في السفر والحضر في الليل والنهار تجده على هذا، بين التدريس بين الكلام مع الناس يذكر الله عز وجل. ذكر الله يا أحباب هذا شيء حسن، شيء سنة وفيه ثواب عظيم، لكن بده يكون بلفظ صحيح. وبتعرفوا نحن ما بنحرف اسم الله، لأنه درجة هؤلاء كمان اليوم اللي بيطلعوا بالأناشيد أو غيرها، حتى لو قالوا بدنا نعمل حضرات وأذكار شو بيعملوا؟ بيحرفوا اسم الله، بيصير يقولوا عن الله آه آه منه من أسماء الله كما تعلمون. نعم. الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحواله، رواه مسلم. على جميع أحواله حتى عند الغضب، أليس من أحوال النبي الغضب لله؟ النبي كان يغضب لله. النبي أليس من أحواله كان يمشي خلف الجنائز؟ أليس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز؟ فلا، حتى كان من فاتته جنازته وعلم به يعني متأخرا يروح على قبره ويصلي عليه من حبه لأصحابه صلى الله عليه وسلم. كان في واحدة تنظف المسجد وهي يعني كانت سوداء اللون من قبائل معروفين بأفريقيا، فهي هذه ماتت ودفنوها والنبي ما علم، فسأل عنها في اليوم التالي، قالوا له إنها ماتت ودفنت، يعني صلوا عليها وجهزوها. قال لهم يعني نبههم إنه ليش ما خبرتوني بالعمية منقول، فدلوني على قبرها. راح على قبرها وصلى عليها عند قبرها، هذا يجوز أكيد، صلى الله عليه وسلم. هاكي مع الفقير مع الغني مع الكبار مع الصغار مع اللي هو قريب وغير قريب، يعني حتى كان إذا يسلم على من يعرف، ورد في وصف النبي يسلم على من يعرف وعلى من لا يعرف. هذا من حسن الخلق، هذا من حسن الخلق، الله يحسن أخلاقنا. نعم. السؤال 47 تكلم عن التأويل. نعم. التأويل يا أحباب هو إخراج النص عن الظاهر، آيات أحاديث يخرجها الإنسان على عن الظاهر. هلأ هيدي انتبهوا يا أحباب، الناس افترقوا فيها إلى ثلاث فرق، فرقتان هالكتان وفرقة وسط أهل السنة وفضل من الله حماهم الله نصرهم الله أيدهم الله، هم الوسط في هذه المسألة والاعتدال فيهم حتى في مثل هذا. فأول فرقة اللي راحت إلى الإفراط هي الباطنية، هيدول كانوا في منهم بأيامنا كتار وعم يطلعوا على التلفزيون، اليوم بعثوا لي هذا اللي عم يقول إنه الطلاق الشفهي لا يقع إلا ما يروح يكتب كتابي، وهذا ضد الإسلام المصحيح. فقام واحد من مشايخ الأزهر رد عليه، هذا الفيديو موجود عنا يعني موجود على الإنترنت، رد عليه قال له إذن قل أنت وفلان، أنت وخالد الجندي وسعد الهلالي هم ثلاثة، قولوا على الهواء الآن زوجتي طالق. فات البعض وهيدا ويلف ويدور، قام هيدا المذيع صار يقول له إذا كنت تقول لا يقع قلها حتى نثبت للناس. فات وحكي وطلع ونزل، فات يعني شو بدي اقول لكم؟ لجعله لا انا ما قصدي هيك، انا عم بعطي فتوى انه مطلوب ولي الامر هو انه يصدر حكم والازهر يطلع حكم انه صار الطلاق الشفهي لا يقع. هذول ناس والعياذ بالله مثل ما قلنا اول يريدون ان ينقضوا عرى الاسلام عروه عروه، مساله مساله تلاقيهم بيهجموا عليها وبينطقوا للثاني، بيهجموا عليها وبينطقوا للثاني. الله تعالى يعصمنا. هذول الباطنيه شو بيقولوا؟ كل الايات بتتاول، يعني عندهم يا ايها الذين امنوا الايه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، واقيموا الصلاه يعني يكونوا مناح، واتوا الزكاه يعني روح زور رفيقاتك، ما عم بحكيكم هيك، ما دخلها لا بالمعنى ولا بالسياق، بل المعنى الاصلي ما بيجي فيها هيك باللغه العربيه، يعني بيطلعوا التفسير عن معناه الاصلي. هذا حتى في المحكمات عندهم كل ايه تؤول على ما هم يرونه على هواهم. الطائفة الثانية اللي كمان شذت وانحرفت قالوا لا تأويل في كل الآيات حتى المتشابهات، وهم نفاة التأويل يعني المجسمة المشبهة السابقون والمعاصرون. عندهم تأخذ الآيات على ظاهرها فيعتقدون في الله ما لا يجوز. أما أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا حماهم الله إن المتشابهات تؤول أو النصوص تؤول بدليل عقلي قاطع أو نقلي ثابت. لما يكون في دليل نقلي من القرآن أو السنة أو من العقل على أن هذا اللفظ يخرج عن ظاهره فعندها نؤول. واضح يا أحباب؟ هيك أهل السنة وضعوا قواعد للتأويل، من فوضى. فالحاصل تأويل الآيات من تعطيل. نحن ما بنكون كذبنا القرآن إذا أولنا الآيات المتشابهات، هذا ليس تعطيلا. شو التعطيل؟ هو اللي بينفي وجود الله أو صفة من صفات الله. فنحن ما بنكون عطلنا إن أولنا المتشابهات. نعم. الجواب التأويل هو إخراج النص عن ظاهره. هذا باللغة في الأصل بيشمل يعني التأويل المقبول وغير المقبول. أما المقبول شو قلنا؟ إخراج النص عن ظاهره لمعنى يحتمله في اللغة العربية وبدليل. شو بده يكون؟ المعنى اللي أول إليه أخرج عن الظاهر إلى معنى آخر، هذا تحتمله اللغة العربية وبدليل إما من العقل وإما من النقل. نعم. وهو جائز في الآيات والأحاديث التي يوهم ظاهرها أن الله له يد جارحة أو وجه جارحة أو أنه يجلس على العرش أو يسكن في جهة أو أنه يوصف بصفة من صفات الخلق. ما أوهم ظاهره أن الله له يد جارحة ما بيكون هذا المعنى المراد. لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم صحابته أو هم بايعوه، شو كانت المبايعة؟ بالأيدي، إلا النساء. النساء ما حصلت بينهن مصافحة، وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها ما مست يد النبي يد امرأة قط. كان يبايعهن بالكلام صلى الله عليه وسلم، إنما كانت مبايعة الرجال بالأيدي. فالله قال يد الله فوق أيديهم. شو يعني هذه الآية؟ عهد الله فوق عهودهم. هذا باللغة العربية اليد تأتي لمعنى العهد، أو منقول فلان صاحب اليد البيضاء. ما معناه؟ كريم محسن. ويقال اختلف فلان مع فلان لولا أن تدخل فلان بالعامية، بنقول نحن ما نحلل. شو بيقولوا عنا؟ لو ما حط ايده فلان ما نحلل. ما هيك؟ ما معناتها ايده هيدي انقبعت هيك وحطوها بالمخفر وعملت صلحة بين اثنين؟ لا، المراد هو تدخل، يعني شارك في العلاج والحل. فلغة العرب واسعة، كم معنى إلها كلمة يد؟ 17 معنى. فلما ترد في حق الله يكون لها معنى يليق بالله. يد الله فوق أيديهم عهد الله فوق عهودهم. الله أعلم بعهود الصحابة من أنفسهم، هذا معناه. وقال بعضهم يثيبهم على مبايعتك، فالله تعالى يعطيهم العهد على نصرتهم لأنهم شو نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يد الله مع الجماعة، مش معناته أن الله تعالى إيده مع أهل السنة والجماعة، لا، وإنما هنا معناه التأييد والنصرة، يعني الله يؤيد الجماعة. وهكذا بحسب السياق بفسرها العلماء. الله قال في حق إبليس لما امتنع من السجود لسيدنا آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هم معناته أن الله لامس ومس وباشر آدم، لا، وإنما معناه أن آدم خلق بعناية الله. هون اليد بيدي أي بعناية وحفظي، كان له مزية سيدنا آدم عليه السلام. شو بيقولوا لك؟ قال أبو حنيفة: لا تفسر اليد بالقدرة. نعم، لا تفسر اليد بالقدرة بمواضع مثل هذه، لأنه إذا فسرناها بالقدرة ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إذا واحد فسرها يعني بقدرتي، وين بيكون له مزية سيدنا آدم عليه السلام على عدو الله إبليس؟ ما كمان إبليس خلق بقدرة الله. فمثل هون عم بيقول سيدنا أبو حنيفة ما منفسر اليد بالقدرة، لأنه ما بيكون في مزية لسيدنا آدم على إبليس، وإنما آدم له مزية، هو بقدرة الله خلق ولكن بعنايته وحفظه. كمان ما أوهم الجارحة من حيث الوجه، الوجه له معان في اللغة، فإذا أضيف إلى الله له معنى يليق بالله. بتقول أنت أعمل هذا لوجه الله، شو يعني لوجه الله؟ ابتغاء مرضات الله. وكذلك فأينما تولوا فثم وجه الله، شو معناها؟ هذه قبلة الله، يعني الاتجاه اللي نحن نتجه إليه في الصلاة لله، هذا معنى. فالوجه كمان له أكثر من خمس معاني. وأيضا العين، يقال عين الماء، يقال هذه العين الجارحة، يقال أرسل الملك عيونه إلى الأسواق، يعني الجواسيس. فإذا العين لها عدة معاني، عين الشيء ذاته، فإذا أضيفت العين إلى الله لها معنى يليق بالله. سيدنا موسى عليه السلام الله تعالى جعله يتربى وين ينشأ؟ ببيت فرعون اللي هو عدو الله وعدو موسى. الله قال: ولتصنع على عيني، يعني أنت حتنشأ بحفظي، على مرأى مني وحفظ، أنت محفوظ ولو كنت في دار عدوي. هذا معناته، مش معناته أن الله تعالى له هذه العين الحذقة الجارحة. كذلك سفينة نوح الفلك، الله تعالى قال فيها تجري بأعيننا، يعني بحفظنا ورعايتنا، كان عم يصنعها على اليابسة بعيدة عن المياه، مسافات يعني بالعادة لما بده يعملوا السفن وين بيعملوها؟ قريبة من البحار والأنهار حتى دغري ينزلوها، أما هو صنعها بعيد وكان يتمسخروا عليه. ومع ذلك هذه بعناية الله تمت، وكانت طريقتها إلى الآن بيعتبروها من أعجب الطرق، عملها ثلاث طبقات، ثلاث طبقات إذا جاءها الماء من فوقها وتحتها لا تغرق بإذن الله، يعني لأنه هو نبع الماء حتى صار أعلى من أعلى جبل 15 ذراعا، ثم صارت تنزل المياه من السماء القطرة كالجبل، يعني لو ما كان في ماء في الأرض يحمل الماء النازل لتكسرت الجبال. ومع ذلك هذه السفينة نجاها الله، واضح يا أحباب؟ فإذا هكذا ما أضيف إلى الله مما يوهم ظاهره أن الله له يد جارحة أو عين جارحة أو وجه أو أنه جالس، شو منقول؟ له معنى يليق بالله. وليس هذا المراد، يعني الظاهر الذي يوهم ما لا يليق. هذا الظاهر ليس هو المراد. نعم. أي صفة من صفة الخلق ما أوهم نص ظاهره هذا المعنى لا يكون هو المراد. نعم. قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه الآية من سورة آل عمران يا أحباب، وما يعلم تأويله إلا الله، في الدوافون ترجع على الابتداء بتقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طيب، وفينا نقرأها بالقراءة هذه اللي هي شو؟ قراءة تانية: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وتوقفون. فهذا له تفسير وهذا له تفسير. على قراءة الوصل اللي هي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هيدي كمعنى الاستواء ومعنى اليد ومعنى الوجه ومعنى العين المضافة إلى الله. فالراسخون في العلم كابن عباس رضي الله عنهما يعلمون معناها، يعني الله أعطاهم علم هذه الكلمات، شو تفسيرها، شو تأويلها. طيب، وأما بالنسبة للقراءة الأولى وما يعلم تأويله إلا الله، فهذه قالوا على أي نوع من المتشابهات اللي هي لا يعلم قيامها ووقتها وحقيقتها وتفصيلها إلا الله، مثل متى تقوم الساعة على التمام، هذا لا يعلمه لا الراسخون في العلم ولا الملائكة ولا الأنبياء ولا حدا من خلق الله. ما أعطى الله أحدا من خلقه علم قيام الساعة على التمام. فهذه المتشابهات اللي ورد في القرآن الكريم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هؤلاء الذين يدعون أنه تقوم الساعة في سنة كذا وتقوم الساعة في سنة كذا، اللي بيذكر سنة 2000 صار في ضجة عجيبة، حتى صار يقولوا إنه يقولوا تؤلف ولا تؤلفان، يعني ما بصير عمره. فلما صارت وتجاوزت قالوا هذه تؤلف ولا تؤلفان من هجرة. حتى ما يظهر حاله أنه هو جاهل، يعني نسأل الله العافية. فانتبهوا، هؤلاء اللي بيطلعوا بيتبعوهم يعني ضعاف العقول، بيصير معه أعصاب وراهم، يعني بتسمعوا شو بيحكوا مبارح بحسب ما نقل لنا من عبارات هؤلاء، يعني نسأل الله العافية، خربوا على الناس حياتهم، الله يعافينا. بس هو الجاهل كمان يتبع أمثال هؤلاء، يتحمل وزر نفسه، الله يعصمنا من الزلل. كان في واحد اسمه صبيغ، هذا صبيغ صار يحكي هيك بالمتشابهات بزمن سيدنا عمر بطريقة من ظابطة. بعد وراء سيدنا عمر قال له: من أنت؟ قال له: أنا عبد الله صبيغ. قال له: أنا عبد الله عمر، ونزل في ضرب. قال له: يا أمير المؤمنين، إن لم ترد قتلي ذهب عني الذي كان في رأسي. يعني خلص تراجعت عنه، انت خلص فهمت عليك، لن اعود. يعني هذا انسان بدا بشو؟ بفتنه. وكان في من الماضي احبابنا ظهرت فرقه في الحاكم اللي بايام هون، هذول الفرقه ذكي احصاهم، فرقه يعني بدعيه عندهم عقائد فاسده، احصاهم طلب من الجيش ان يحصي بيوت هؤلاء ليله واحده، بيقولوا عنا بالعاميه ما فيها ضوء قمر، ليله واحده. سبحان الله، إلى اليوم لا يوجد من هذه الفرقة أبادهم. فهؤلاء الذين يتصدرون إلى الكلام باسم الإسلام وهم على ما هو ضد الإسلام، يجب التحذير والحذر منهم. هؤلاء فرض أن نحذر منهم. فبعض الناس بيأخذوا المتشابهات حتى يضلوا الآخرين، هذول بدهم يرموا الناس بمعاني تخالف القرآن، بيقولوا لك قعدة وجلسة وله يد حقيقية ورجل حقيقية وعين حقيقية إلى غير ذلك، يعني ما تأخذها على المجاز. هؤلاء والعياذ بالله تبارك وتعالى وقعوا في التجسيم. نعم. الحديث الدعاء لابن عباس اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. نعم، لو كان قلنا البارحة دعاء عليه ما كان هذا فيه إكرام له، فإذا كان النبي بده يكرمه ما هذا دعا له أم دعا عليه؟ نعم. فالمذمومون هم الذين يؤولون التأويل، يعني التفسير الفاسد، هذول اللي هن ذمهم الله تبارك وتعالى. نحن منقول الآيات اللي هي متشابهة لها معنى يليق بالله، مثل الرحمن على العرش استوى، ومثل إليه يصعد الكلم الطيب. إليه يعني إلى محل كرامته، هذه السماء محل كرامة الله، يعني مكرم عند الله، مكان الملائكة اللي هن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك الآية، الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. شو يعني قلنا معناها؟ فتلك قبلة الله. غيرها من المتشابهات يكون لأهل السنة فيها طريقتان. الطريقة الأولى شو بنقول؟ ما معناتها هذا الظاهر المهم لكن بلا كيف، ما بيحددوا معنى تفصيلي، هذا اسمه التفويض واسمه التأويل الإجمالي، هذا بيجوز. وفي الطريقة الثانية واللي هي لا بأس بها وبسلوكها، وقالها بعض السلف وغلبت على مين؟ الخلف، لأنه احتاجوا للعوام أنه ما يصير في عندهم تزلزل بالعقائد، فاحتاجوا إلى التأويل التفصيلي، فقالوا نخرجها عن الظاهر المهم ما لا يليق بالله ونعطيها معنى تحتمله اللغة العربية مما يليق بالله. الرحمن على العرش استوى، شؤاله حفظ وقهر وأبقى، هذه معاني لائقة بالله تبارك وتعالى. نعم. رواه البخاري وابن ماجه والحافظ ابن الجوزي. نعم. بعدين في حكمة يا أحبابنا، نحن بنقول من المتشابهات، سبحان الله، بيقول لك الواحد طب ليش مش كل الآيات محكمة؟ الله تعالى جعلها ابتلاء من الله، يعني فتنة، امتحان يعني، لأنه بعض الناس ضلوا وبعض الناس ثبت. الله يثبتنا على الهدى، الله يثبتنا على الإيمان. آمين. تفضل سيدنا. السؤال 48: ما الدليل على أن الإيمان شرط لقبول الأعمال الصالحة؟ الإيمان شرط لصحة الأعمال ولقبولها، الأعمال الصالحة حتى تكون صحيحة بده يكون الشخص اللي عم يعملها على الإسلام، وحتى يكون لك ثواب فيها لابد أن تكون على الإسلام. بدون الإسلام لا تصح الأعمال الصالحة ولا تقبل. القبول هو عبارة عن نيل الثواب، يعني قد يصح العمل أحياناً بلا ثواب، فهون عم نقول لا بصح ولا فيه ثواب إذا عمله واحد ليس على الإسلام. رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه كملوا إلا الجوع والعطش. طب شو معنى هالحديث؟ تفسيران لأهل السنة وجهان. الوجه الأول أنه يكون هذا مسلم لكن عم يترك ركن شرط، يفعل الفعل مع فعل مبطل، فبيطلع من العمل ما له ثواب ولا صحيح. القول الثاني أو الوجه الثاني، التفسير الثاني، المعنى الثاني، هو أن هذا يكون صورة على الإسلام بس هو حقيقة منه على الإسلام، فهل تصح منه الأعمال الصالحة؟ لا. هل له ثواب عليها؟ كمان لا. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان عندها من قبيلة أبيها، بينقلوا كان ابن عمها عبد الله ابن جدعان، هيدا كان له قصة عجيبة غريبة. كان أبوه تبرى منه أمام الناس، قال له أنت لست ابني، راح بده ينتحر يعني من يأسه، راح بده يقتل حاله، خرج في الصحراء قال لعلي أجد ما يقتلني، شاف غار فدخله فوجد فيه ثعبان، عينا هذا الثعبان مضيئتان، اقترب منه فإذا هو من ذهب وعيناه جوهرتان، وحوله براه في كوم من ذهب وكوم من فضة. كان راح يقتل حاله لما شاف المال، قال له قصة بدها تغيير رأي، فغير رأيه هيدا وعبى ما قدر عليه وسكر فم الغار ورجع لقومه. شو عمل؟ صار يحسن لهيدا ويحسن لهيدا ويكرم هيدا ويعمل، عمل بقوله العجب من الكرم. يذكروا بأمثلة عجيبة، منها كان يحط الموائد المرتفعة للمسافرين على الدواب أن يأكلوا وهم على الدواب، يعني قالوا امشي بدون ما تنزل. أضم أحسن وأكرم وعمل وعمل وعمل وعمل. فالسيدة عائشة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابن عمي عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويعمل ويعمل، هل له شيء؟ لاحظوا هنا الجواب: لا شيء له. ما له ثواب؟ إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما معناتها الكافر يقول اللهم اغفر لي أو ربي اغفر لي؟ لا، إنما معناه ما كان يؤمن بالقيامة والبعث والحياة بعد الموت، يعني كان مكذب. هلا بعض الناس قال لك تبركي من أهل الفترة، بغض النظر من أهل الفترة ولا لا، يعني ما واصلت له الدعوة ولا واصلت له، حتى يكون له ثواب شو بده يكون؟ على الإسلام. أما من ليس من الذين وصلتهم الدعوة، يعني من مكلف، يدخل الجنة، عرفنا؟ لكن حتى يكون لك ثواب شو بده يكون الإنسان؟ على الإسلام. حتى أهل الفترة حتى يكون لهم ثواب على الأعمال، الشخص بده يكون على الإسلام والإيمان. فالإيمان شرط يا أحباب، الإيمان شرط أساس لصحة الأعمال ولقبول الأعمال. تفضل سيدي. الجواب: قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وأن الشرط هون الذي ذكرناه إيمان وهو مؤمن. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هيدول اللي هيك صفاتهم شو؟ فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. شو النقير؟ بتشوفوا بذرة التمرة على راسها من فوق في هيك مثل الثقب، هيك ثقب خفيف، هذا هو النقير. قديش حجمه صغير؟ يعني لا يضيع عند الله مثقال ذرة من العمل مهما صغر حجم العمل، ما بيضيع عند الله. أيوة. أما فتيلة هو هيدي القشرة هيك بيضاء بتكون حول النواة كمان بالتمر، هذا يقال له الفتيل. أما هذه يقال لها النقير، وهذا سبحان الله لأنه نزل بالعربية والنبي خاطب به العرب. نعم. الحديث: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، رواه البخاري. أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله على الإطلاق، وفي رواية: أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه. لذلك اتخذت جمعيتنا حماها الله هذا الشعار الحديث، وضعت هذا الحديث مع صورة هذا المسجد المبارك، وكان شعارا لها. لماذا؟ لأنها تدعو للإيمان وتحذر مما ينقض الإسلام. وهنا مسألة عظيمة النفع يا أحباب، الذي كان على اعتقاد بدعي هذا أو بدعة اعتقادية، هذا على نوعين. النوع الأول وصلت بدعته إلى الكفر كالمجسم، اعتقد في الله الجسمية، مثل القدرية كذبوا بالقدر، كذبوا القرآن يعني، مثل المرجئة قالوا لا يعذب عاص يوم القيامة، هذا تكذيب للدين، وأمثالهم. وصلت بدعته اللوان إلى حد الكفر. وفي من أهل البدع الاعتقادية من لم تصل بدعته إلى الكفر، هذا الذي وصلت بدعته إلى الكفر لا تصح الصلاة خلفه ولا يجوز، لأنه لا تنعقد صلاته، هذا صلاته كالعدم، فلا تصح الصلاة خلفه بل ولا يصح إمامته حتى، لا تصح إمامته، لأنه هذا الإنسان على غير الإسلام، هذا إنسان ما عبد الله تبارك وتعالى. القدري مشرك، ليه؟ اعتقد في إله للخير وإله للشر، بيعتقد أنه الإنسان يخلق الشر. وأما المجسم كمان مشرك، ليه؟ عبد غير الله، الله منه جسم، إني عبد الجسم، فما بيكون هذا الصلاة خلفهم، عم تصلي خلف مسلم. واضح يا أحباب؟ هيك قال الحافظ المجتهد أبو بكر ابن المنذر وغيره من العلماء كالحافظ محمد مرتضى الزبيدي، وذكروا هيدول بالاسم قدرية والمجسمة والجهمية ونحوهم. ليه؟ لأنه هيدول ليسوا على الإيمان، بدعتهم وصلت لوان إلى حد تكذيب القرآن، تكذيب الله، تكذيب الرسول، فلا تصح. حتى إنه قيل للثوري، هذا كان من المجتهدين رحمه الله، عم بيقولوا له إنه في واحد يكذب بالقدر يريد أن يصلي بالناس، شو قال لهم؟ لا تقدموه، إياكم تقدموه. والإمام مالك قال لا تزوجوه ولا تحلوا ذبيحته. هدول لكان بيوعوا الناس، انتبهوا ما تعطوهم بناتكم، هدول منوا على الإسلام. أما من لم تصل بدعته إلى الكفر فالصلاة خلفه، لأنه فاسق لا ثواب فيها، تصح لكن لا ثواب فيها. فاللي قالوا بتصح الصلاة خلف المعتزلي، شو بيكون مرادهم؟ أي معتزلي؟ اللي ما وصلت بدعته إلى حد الكفر. مرة في ناحية معينة كان في مصلى لجماعة الشيخ رحمه الله، يعني هني بيديروه بيهتموا فيه وبيصلوا فيه، وفي مسجد قريب يأم فيه واحد مجسم، يعني عقيدته فاسدة. فهذا صار يحرك أتباعه إنه برموا على الناس، ما تخليهم يروحوا عند الأحباش، والصلاة في المصلى أقل ثوابا من الصلاة في المسجد. هو حقيقة الصلاة في المسجد يضاعف، المصلى لا يكون موقوفا، لكن خلف السنة تصلي في المسجد. فالشيخ عبد الله رحمه الله أرسل لهم قال قولوا للناس الصلاة خلف السني ولو في الصحراء أسوأ من الصلاة خلف المجسم. مش معناتها المجسم في ثواب الصلاة خلفه، هذه مثل الآية ولا عبد مؤمن خير من مشرك، ما هيك حاج الآية؟ ولو كان مشركا ما معناتها فيه خير؟ لاحظوا الآية ولا عبد مؤمن خير من مشرك، هل معناتها هذا في خير وهذا في خير بس هذا أكثر؟ ما معناها هيك؟ هذه معناه لا ثواب خلف المجسم. فلو صليت خلف إنسان فاسد العقيدة خلف الكعبة، عند الكعبة ما بيكون صحة ولا ثواب فيها. أما الصلاة خلف السني ولو في الصحراء، شو فيها؟ فيها ثواب. تفضل يا سيدنا. السؤال 49، ما معنى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه؟ نعم، هذا إذا كان واحد بده ياخده على ظاهره مثل الوهابية، شو بنقول لهم؟ ظاهر الآية أن الله يفنى يبقى منه هذا الموضع، لابد أن يؤوله، لأنه ظاهرها أن الله تعالى يفنى ولا يبقى منه إلا الوجه، ما هيك الآية ظاهرها؟ ظاهرها عم بقول ظاهرها يوهي، بس ما هيك معناها؟ كل شيء هالك إلا وجهه. فسيدنا البخاري رضي الله عنه شو قال؟ إلا ملكه. شو يعني إلا ملكه؟ حتى تبسطوها للناس، يعني لو زالت مملوكات الله، صفة الله، ملك الله لا تزول. واضح؟ لو زالت المملوكات، لو زال العالم، الله لا يتغير. هذا معناها سلطان الله، ملك الله لا يتغير، يعني الصفة. لو تغيرت المخلوقات صفة الله لا تتغير. هذا معنى كل شيء هالك إلا وجهه. مين أول هالتأويل؟ الإمام البخاري رحمه الله. ماذا قال الألباني؟ قال من أول هذا التأويل فقد أشرك، وبيدعي أنه محدث. يا زلمه شو هذا عجيب؟ لاحظين بكل مساله بنقول وقال هؤلاء وقال هؤلاء. هو في الاصل هيك العلماء بيعملوا. ليه؟ لانه الطبيب تروح لعنده بيعطيك الدواء وبيمنعك اثناء العلاج عن امور بحصنك. واهل السنه هيك بيعملوا، تلاقي كتبهم بيقولوا كذا وكذا وكذا في العقيده، وخالف الطائفه الفلانيه او فلان والرد عليه كذلك كذا كذا كذا. ليه؟ حتى يحموا وتثبت هالعقيده وهي محفوظه والحمد لله تعالى. وفي تاويل اخر قاله الامام البخاري كمان وغيره، شو هو؟ كل شيء هالك الا وجهه، الا ما اريد به وجه الله. شو يعني؟ مثل الآية اللي فيها تسمية الصالحات باقيات، الأعمال الصالحة الله سماها باقيات. كيف باقيات؟ طيب مع أنه هلا يطلع واحد منا بيروح، هلا صلينا العشاء وانتهى، هذه الطاعة خلصت، كيف باقية ثوابها في الآخرة؟ يعني يبقى لك الأجر يعني عليها في الآخرة. نعم. الجواب: قال الإمام البخاري في قوله تعالى إلا وجهه أي إلا ملكه. نعم. وقال الإمام سفيان الثوري، هذا سفيان رحمه الله كان من أكابر السلف المجتهدين. سفيان الثوري أمره وقصصه عجيبة في نصرة الدين رحمه الله، قولوا آمين. آمين. إلا وجهه أي إلا ما أريد به وجه الله، يعني إلا ما أردت به طاعة الله، قرب من الله. نعم. أي الأعمال الصالحة. نعم. كمان يا أحباب تأتي كلمة الوجه بمعان أخرى، فإذا أضيفت إلى الله شو قلنا يكون لها المعنى؟ يليق بالله. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هنا وجه ربك لا تفسر به الصفة، هنا لا بد من تفسيرها بذات الله. ويبقى ربك الذي هو ذو الجلال والإكرام. واضح يا أحباب؟ فبحسب السياق أهل السنة يؤولونها. فكلمة الوجه أحيانا تجي بمعنى الجسم وهذا للمخلوق، وأحيانا تجي بمعاني أخرى تليق بالله. فلما تضاف كلمة الوجه إلى الله شو بيكون لها المعنى اللائق بالله والموافق لقول الله ليس كمثله شيء ونحوها من المحكمات. نعم. كمان اليد وكمان العين لها هيك ولها هيك من المعاني، لها معاني الجسمية فلا تليق بالله، ولها معاني تليق بالله، فإذا أضيفت إلى الله يكون لها معنى يليق بالله. ومثل هالأحاديث، في أحاديث متشابهة، ما بس الآيات، في أحاديث متشابهة مثل إن الله جميل يحب الجمال. هذا ما معناته أنه الله له شكل، وما معناته أنه الله يوصف بجمال الصورة، إنما جميل الصفات، يحب الجمال، يحب الصفات الجميلة الحسنة كالكرم والإحسان والخلق. هون يا أحباب منذكر بحسن الخلق فيما بيننا، نتأدب مع الكبار والصغار، ونرحم الكبير والصغير، نعفو ونصفح، نتحمل، نصبر على أذى الغير، ونكف أذانا عن الغير، لا ندخل فيما لا يعنينا، نطيل الصمت إلا من خير، ونحو ذلك من الخلق الطيب المبارك. الله يحسن أخلاقنا وأحوالنا. هذه دائما واحد منا ينبه إخوانه، هو كمان يشتغل على حاله، لأنها صفات تكتسب. الله يحسن أخلاقنا. السؤال 50: ما معنى قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ نعم. هذه الآية والتي تليها العلماء في تفسيرها على عدة تفاسير كلها لائقة بالله. أأمنتم من في السماء عذابه؟ هذا تأويل، لأنه كان الله ينزل العذاب في العادة في الغالب على من يريد تعذيبه من جهة فوق، كما حصل من لقوم لوط وقوم النمرود اللي حاول إحراق إبراهيم عليه السلام، الله تعالى نزل عليهم حجارة من فوقهم وأهلكهم الله. هذه كانت يسموها عذاب استئصال، أبادهم الله قرى قوم لوط، رفعها كما تعلمون جبريل عليه السلام بريشة من أجنحته عليه السلام. شوفوا العظيم الخلقة والقوة، جبريل أمين الوحي عليه السلام، أمدنا الله بأمداده. هذا جبريل كان يأتي النبي بأشكال، لكن النبي يعني ظهر له جبريل وقال له جبريل: أولا اطلب من ربك أن تراني على صورتي يعني الحقيقية. فطلب من الله، لكن قلب محمد ما تحمل صلى الله عليه وسلم عظيم خلقة سيدنا جبريل، فغشي على النبي. نحن نقول بالعامية بغط على أبوه يعني. فسيدنا جبريل شو عمل؟ أخذ فرصة أنه رجع عاد للصورة البشرية وضم النبي إليه، فازداد جبريل شرفا. شوفوا هل يعني أفضل الملائكة وأفضل الخلق، شوفوا هاللقاء يعني سبحان الله، أمدنا الله بأمدادهما. نعم، جبريل عليه السلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء فيها تسلية بيقولوا للنبي، يعني تخفيف على النبي، كان يخفف عنه حتى مرض وفاته. سبحان الله، الحديث المعروف قبل وفاته بثلاث أيام صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة، جاءه جبريل وقال له: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك. الله يعلم بحاله، لكن كانت هذه يسموها تعزية وتسلية يعني تخفيف. فقال: تجدني وجعا يا أمين الله. يقال عنه أمين الله يعني أمين الوحي وينفذ أوامر الله. ذهب ثم عاد في اليوم التالي، فقال له جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك. قال: تجدني وجعا يا أمين الله. في اليوم التالي كان معه ملك آخر، فجاء جبريل وقال له: إن الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك يا محمد. قال: تجدني وجعا يا أمين الله، من هذا معك؟ قال: عزرائيل عليه السلام. سبحان الله، فسلم عزرائيل وقبضه صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام شوف جبريل كيف أتاه، وأما القوم الكافرين كيف كان يأتيهم جبريل، كان يهلكهم. أعطاه الله قوة عجيبة، رفع القرى إلى ما يقارب السماء فيها 400,000 إنسان، يقال هي تحت البحر الميت الآن، هذه المنخفض اللي هي تحت الماء. هذه القرى 4 أو 5 رفعت إلى أن سمع أهل السماء الملائكة صياح الديك ونباح الكلاب وقلبها أهلكهم. فهذا اسمه عذاب استئصال، فكان ينزل العذاب من فوق، كان ينزل في العادة العذاب من فوق. أأمنتم من في السماء، أي جبريل، أأمنتم من في السماء، أي الملائكة. عدة تأويلات لأهل السنة كلها ما بدل أن الله ساكن السماء، ولا واحد من أهل السنة يقول إن الله يسكن السماء. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، هكذا قال الله. فلو كان الله يسكنها لانطوت عليه. تعرف سؤال واحد وهابي حين قيلت له يخرج منها، قال له أخونا: هذا تغير تبدل. قال له: تغير يليق به. ليك حتى ما ينكسروا، ينجروا من كفر إلى كفر. الله يعصمنا من الزلل. تفضل يا شيخ محمد. الجواب: قال المفسر الفخر الرازي في تفسيره، وأبو حيان الأندلسي في في كتابه البحر المحيط. هذا كمان تفسير البحر المحيط والتفسير الكبير للفخر الرازي. نعم. المراد بمن في السماء الملائكة. وليس المراد أن الله ساكن في السماء، لأنه لو كان يسكن السماء لكان يزاحم الملائكة. مين سكان السماوات؟ الملائكة. ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك راكع أو ساجد أو قائم يعبد الله. يعني هؤلاء الملائكة لو الله هيأ لك أن تنظر إليهم تشوف واحد قائم واحد ساجد واحد راكع لكثرة تطوعهم من الصلاة، يصلوا كتير، بس ما معناته بيبقى راكع ليوم القيامة وساجد ليوم القيامة، لا، معناه لو تهيأ لك أن تراهم شو بتشوف؟ من كثرة فعلهم للصلاة شو بتلاقي؟ واحد قائم واحد راكع واحد ساجد ونحو ذلك. هذا معناه. كمان السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي شو كانت تقول؟ زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ما معناته أن الله ساكن في جهة فوق فوق السماء السابعة؟ لا، إنما معناه كان لها حكم خاص. هي رضي الله عنها زينب تزوجها النبي غير باقي النساء. كيف؟ كل نساء النبي تزوجهم عليه الصلاة والسلام بولي وشاهدين، حتى خديجة مع أنه قبل البعثة تزوجها من أهلها ووجود الناس، إلا زينب هذه زوجه الله بنص قرآني بوحي من الله، وكان هذا الحكم خاص له ولها. فيها آية. فإذا هذا معنى وزوجني الله من فوق سبع سماوات، يعني مكتوب في اللوح المحفوظ كتابة خاصة، حكم خاص للنبي، النبي له أحكام خاصة عليه الصلاة والسلام. مثلا نهى عن أن الواحد يصل الصيام من غير تناول مفطر، يصوم يومين وراء بعضهم ما ياخد شيء مفطر عمدا ليلا. فقالوا له ولكن نراك يا رسول الله تصل، انت بتوصل يومين مع بعضهم. فبين لهم انه هو غير الباقي، قال انما يطعمني الله ويسقين. يعني معناه في بعض الحالات اشعر بالشبع من غير طعام، واشعر اني لا احتاج الى الماء ولو لم اشعر. اما في بعض الاحوال بتعرف خرج من الجوع ليلا، ما ما كل احواله هيك كانت صلى الله عليه وسلم. خير ما بتقرا يا شباب؟ اجله لبكره شو يا شباب؟ بركي ما عشنا لبكره. تفضل يا مرحبا. تعالوا لا نعيش ان نكمل. السؤال 51 له أن يقول يا محمد مش مثل البشر. جبريل له خصوصية فيها. سيدنا جبريل هو ملك العذاب، يعني إذا أراد الله بالدنيا وظيفته أمين الوحي، وظيفته ملك العذاب، يعني إذا أراد تعذيب الله، إذا أراد الله تعذيب قوم أرسل إليهم من؟ جبريل، ومعه ملائكة تساعده. نعم. أما يوم القيامة من وظائفه شو؟ الميزان، هو بيوزن أعمال الناس. نعم. السؤال 51 ما معنى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون؟ يعني بأيد، مش معناتها كما يقولون بهذه النظرية الفاسدة إن هذه الدنيا تمتد هذا الفضاء إلى ما لا نهاية له. لا، ما هيك معنى الآية، ليس هذا معناها. هذا أول، بعدنا عم نقول كنا بالدروس السابقة هذه النظريات اللي هي مجرد افتراضات منها حقائق علمية ما بناخد فيها، أما الحقيقة العلمية أهلا ومرحبا. واضح؟ أما هذه النظريات الفاسدة اللي بتعتمد على مجرد اقتراحات وافتراضات وتوقعات وتخمينات وليست حقائق ما بناخد فيها. الأمر الثاني، ما بنيجي بنركب الآية على هالاختراع أو هالاكتشاف أو على حتى نظرية، مثل ما عم يعملوا كتير هلا باسم الإعجاز في القرآن الكريم بحرف التفسير المجمع عليه أو المعنى اللي ما بتحتمله اللغة بروحه لإله، بطبعه معنى لا تحتمله اللغة العربية، والقرآن نزل بالعربية. لذلك الواحد منا بده ينتبه، كثير من النظريات يا أحبابنا لا أصل لها وتخالف ديننا. ماشي؟ تخالف ديننا، يعني نحن عندنا دين فبدنا نتبع ديننا، والعقل شاهد للشرع، الواقع ما بيكون مخالف للدين، إنما هن كاذبون وافتراضات. طلع هذاك على تفاحة هيك، طلع لك نظرية، وهذاك تطلع له على مدري شو، طلعت معه مدري شو هديك، شو هالتركيبة هيدي؟ نظريات فاسدة. يعني ما بس قصة داروين، قصة هذه بيسموها الاستنساخ وبيسموها الانفجار الكبير، نظريات ضد الدين. فنحن مننتبه، ماشي يا أحباب، لسنا مع ما هو يخالف الدين. ما مثل ما قال أيضا اللي والعياذ بالله يدعي التصوف، أبوه كان من الصالحين، كان صديق الشيخ أبوه رحمه الله، وكان ما يرد على أبوه بأمر أنه ينتبه من التسرع، كان يفتي لغير علم ويكتب، وسمى الله علة وريشة، مش ريشة، سمى الله علة وسبب، وهذا كفر، وهذا كفر بالإجماع، الله حنحكي عنها قليلا. ولكن انتبهوا، هذا الرجل والعياذ بالله قال إذا تعارض القرآن مع العلم فنترك القرآن ونتبع العلم. أي علم هذا الذي يعارض القرآن؟ يسمى علما إن عارض القرآن؟ علم باطل هذا، فاسد. العلم الصحيح يعني بده يكون موافق للقرآن، واضح؟ القرآن ما بيجيب شيء ضد العلم الصحيح، يعني الواقع على المعنى الواقع الذي يحصل حقيقة. نعم. فهذه الآية بناها الله بأيد، يعني بقدرة. هذه السماء بتشوفوها مرفوعة من غير عمد، سبحان الله، وعلى امتدادها ما بتلاقي كيف نظرت لا تجد فيها شو عيبا، يعني شقوق أو نحو ذلك. نعم. الجواب قال ابن عباس بأي، أي بقدرة. نعم. ولد بقدرة الله تعالى ذو القدرة، الله منه قدرة، الله منه صفة، الله ذو القدرة ذو القوة، الله منه سمع، الله ذو السمع يعني متصف بالسمع، الله منه بصر، الله متصف بالبصر، الله منه صفة، الله متصف بصفات أزلية أبدية، الله منه محبة، الله يتصف بالمحبة، لا يسمى الله محبة. واضح يا أحباب؟ هذا لأنه جعل الله تعالى صفة. شو بيقول أبو الحسن الأشعري؟ ما أطلقه الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. شو بيقول أبو جعفر الطحاوي؟ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. لذلك احذروا مما دس في كتاب إحياء علوم الدين، وفي كثير أشياء دست، منها هذا الحديث المكذوب، كنت كنزا مخفيا. هذا لا يجوز في حق الله أن يسمى كنز، الكنز هذا لا يسمى ربنا به، كما قلنا لا يسمى الروح كمان، لا يسمى الروح، لا يسمى عقل، ولا يسمى ريشة، مثل ما قال سيد قطب، قال هذا العالم خلقته الريشة المبدعة، عزعمه يعني الله. كان في واحد اسمه مازن فروخ من جماعة حزب الإخوان في لبنان، كان يدرس في الجامعة العربية، كان يدافع عن كلمة سيد قطب الله ريشة، يعني كان يأول له إياها. المسجد الجامعة العربية، كان يدرس في مسجد الجامعة العربية هكذا، بارك الله فيك يا حاج. الريشة هذه لا شك مخلوقة، ولا يسمى الله بها، وليس مدحا لله. هذا الرجل اسمه مازن فروخ، أكيد بيت فروخ الطيبين، ما هيك ما بيقبلوا يعني هالشيء، هذا منه ذنب الأسرة الكريمة، لا، إنما هذا الإنسان تعرفوا أحيانا بيقولوا أهل بيروت بكل بيت فيه، فهمكم كيف؟ الله يرحمه، الله يرحمه. ليش؟ لأنه شوفوا هذا الإنسان شو، قام واحد هيك بالمجلس قال له يا أستاذ فروج، فروج يعني بتعرفوا الدجاجة، غضب، قال له ما بسمح لك، انا استاذ فروخ، هو كان دكتور. اجى عدت له يا استاذ فروج، حتى يعني يلفت انظار السامعين، حتى يبين لهم فساد كلامه، ما عم يتقبل قال الله قال الرسول، ما بياخذوا هذول. فبعد ذلك قال له هذا: انت لم تقبل ان يقال عنك فروج وكله ريش، فكيف قبلت ان يقال عن الله ريشا؟ سكت. شوفوا قديش هذول لا دليل لهم ولا حجه. واضح يا احباب، المتشابهات ما هيك بتتاول وبتتفسر، ولا هيك منروح الى اي شيء نطلقه على الله، وما اطلقه الله بيكون على نفسه له معنى يليق بالله. حتى الايه: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، مش معناتها الله يخدع وعنده خبث، انما هم خدعوا وعندهم خبث، والله يجازيهم على مكرهم. وليس المقصود باليد هنا اليد الجارحه. نعم. التي لنا، فان الله منزه عن ذلك. هكذا نسوا الله فنسيهم، يعني مش معناته الله يوصف بالنسيان، يعني الله تعالى يتركهم بلا نصرة. وهكذا يا أحباب، حتى تسلم ريح قلبك، أي شيء يضاف إلى الله في القرآن أو الحديث شو بتقول له معنى يليق بالله، سواء كنا سمعنا معناه ولا ما سمعنا تفسيره من العلماء، من سلم ومن آمن بما ورد بلا كيف. هذا معنى كلام السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف. طيب بعد في شيء شفيه. السؤال الثاني والخمسون. نعم تفضل. هو لا يمل، يعني بارك الله فيكم منكم وبهذا المجلس الخير، الله تعالى يجمعنا في الفردوس الأعلى، الله يديم علينا هذه النعمة، الله يديم علينا هذه اللقاءات الطيبة، لأنه هذا من نعم الله علينا يا أحباب. الآن إن شاء الله حتى ما تفوت العام يظهروا منا طويلة، لا تفوت على نفسك هذا الخير. أولاً يا أحباب، نحن من باب أن نتصل مع الأخيار والعلماء والأوائل، ولنصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند، جرت عادة العلماء فنحن المبتدئ فيهم أنه يحدثوا بحديث يقال له الحديث المسلسل بالأولية. هذا حديث الرحمة، هذا حديث الرحمة اللي هو مشهور: الراحمون يرحمهم الرحمن، واللي مرق معنا شرحه في الدروس. فهذا الحديث فضل من الله، الله أكرمنا أنه نحن نرويه عن عدة مشايخ بالطريقة اللي هي الأولية الحقيقية، يعني أول حديث أكون أنا سمعته من هذا الشيخ هو هذا الحديث، فهذه أولية حقيقية. وعند سماعك من شيخ هذا الحديث، وتكون أنت سمعت قبل هذا الحديث أحاديث غيرها، فهذه بتكون أولية بسموها، أو الإضافة النسبية، يعني بالنسبة لهذا الحديث بتكون أول مرة بتسمعه بهالطريقة. وهذا الحديث جرت العادة كل واحد من السند شو بيقول، يقول عن شيخي فلان حدثني بهذا الحديث وقال كذا وكذا، بيقول الحديث حدثني شيخي فلان ثم قال لي هذا الحديث. فهذا يسمى المسلسل. في مسلسلات كثيرة يعني بيسموها، مش يعني أفلام تلفزيون، مسلسلات يعني كل الرواة تسلسلوا على نفس الطريقة في رواية هذا الحديث. يعني مثلا في حديث النبي قال كلاما قبل أن يقول أو بعد أن قال ضحك، فبتلاقي الصحابة لما رويوا الحديث شو عملوا؟ رويوا الحديث وضحكوا، اللي بعده بيروي الحديث ويضحك، أو مرة النبي قال كلاما وقام وقف، فبيقوم هذا الإنسان شو بيعمل؟ بيروي الحديث وبيوقف، يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسلسلات منها ضعيف ومنها ما هو صحيح، أو أحياناً يكون الحديث صحيحاً بس المسلسل لطبقة معينة بيكون يعني ما ثبت التسلسل. فهذا الحديث جرت عادات العلماء من زمن، يعني لما بدهم ياخذوا اجازه من عالم من العلماء. شو يعني اجازه؟ هي شيء يتحمل به الانسان روايه هذا الحديث او الكتاب او هذا العلم من شيخه بطريق الاجازه. هي نوع من التحمل، مثل ما هلا عم تعملوا انتم عم تسمعوا، هذا اسمه شو؟ سماع من المدرس. هذا نوع من التحمل، يعني صار عندك تلقي بطريق ايش؟ السماع. اذا كان هو يقرا علي هذا نوع، اذا انت قرات هذا نوع، واذا سمعتني انا دغري ابتداء هذا نوع. احيانا يكون بالمناوله، بناول الشيخ الكتاب بقول له اروي عني هذا الكتاب، يكون بيعرفوا انه هو عنده شو الصفات اللي بيقدر انه يروي فيها، عنده صفات معينه، مش معناتها خذ من الكتب لحالك وامشي. فنحن للبركه ان شاء الله تبارك وتعالى حتى نتصل، تعرفوا هذا شيء حسن وهذا نوع من التلقي. الحاصل يا احبابنا، فضل من الله تبارك وتعالى ومنه، بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أروي الحديث المسلسل بالأولية الحقيقية عن جملة من الشيوخ، وبالأولية الإضافية النسبية كذلك بأسانيد عديدة. أولا عن شيخ الحافظ شيخ الإسلام الإمام عبد الله ابن محمد الهراري رحمات الله عليه، شو بيقول الراوي؟ وهو أول حديث سمعته منه بإسناده. ثم يذكر سنده هذا الشيخ رحمه الله. ثم أرويه أيضا عن المسند السيد أبي علوي حامد بن علوي الكاف، وهذا معمر كان من أندونيسيا لكنه كان مقيما في الحجاز، الحسيني، وهو روى عن ياسين الفاداني، هذا كمان اللي بيسموه المسند اللي كان في زمانه أغلب المشايخ يطلبون السند من طريقه. وأرويه أيضا عن الشيخ أحمد النصيب المحاميد الحوراني، هذا من مشايخ سوريا كان مشهور رحمه الله تبارك وتعالى، ويروي من طريق الشيخ عبد الغني النابلسي إلى السيوطي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بهذه الرواية اللي هلا حأذكرها، أرويه فضل من الله تعالى عاليا. شو يعني عاليا؟ يعني بيننا وبين الرسول عدد قليل من الرجال. بهالسند بيكون أنا بيني وبين الرسول 22 شخص، فهلا أنت بيكون بينك وبين الرسول 23 شخص، يعني بيوصل لك هذا الحديث. وبينك وبين النبي كم شخص بيكون؟ 23 شخص، وهو عن الشيخ المعمر حسن أستوران مستك التركي، هذا كان من مشايخ علماء تركيا المسندين رحمه الله ونفعنا به. ثم هذه الطريقة عنده عدة أسانيد، بسند تاني بينه هو بينه وبين الرسول بيصير 21 شخص، يعني عنده طريقتين، طريقان للحديث. الطريق الأولى بكون أنا بالنسبة لإلي 22 شخص بيني وبين النبي، وبالطريقة الثانية بيني وبين النبي 21، فكمان أنت يعني بتزيد شو؟ بتزيد واحد. وأرويه عاليا عن السيد عبد الرحمن ابن عبد الحي الكتاني عن أبيه عبد الحي كمان، ويكون هذا أيضا بإسناد عالي، كمان بيني بيكون بين النبي 22 شخصا. شو هو هذا الحديث يا أحبابنا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنه، هذا ابن عمر بن العاص عبد الله من الصحابة وعمر من الصحابة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وفي رواية يرحمكم من في السماء، والمراد به كما تعلمون الملائكة. أجزتكم بهذا الحديث المسلسل بالأولية، قبلتم؟ بارك الله فيكم. أما الآن الحديث المسلسل كذلك بالأولية، لكنه يقال له حديث المحبة، المسلسل بالمحبة، يعني كل راوي كان يقول لمن يعطيه الحديث إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكذلك الآن إن شاء الله أقول لكم ولكل واحد منكم إني أحبكم فقولوا اللهم أعن، فليقل كل واحد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في رواية قال له لا تدع عقب كل صلاة أن تقولها، فواظب عليها، متفق معك وقت طويل. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى ومنا من الله أرويه عن شيخنا الشيخ عبد الله رحمات الله عليه. وهذا انتبهوا يا أحباب، له عدة طرق كمان الله حنذكر بعضها، منها عن الحبيب الحسيب النسيب السيد الشريف الشيخ محمد ابن أبي بكر، وهذا كان أحد أجداده الشيخ الحبشي معروف هذا في السنة رحمه الله من أهل الحجاز. ويعود بعد ذلك عنده عدة طرق إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا أروي هذا المسلسل بالمحبة عن السيد أبي علوي حامد ابن علوي الكاف، وهو يرويه عن مشايخه أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عن السيد علي، وهو من أسانيده رجل يقال له السيد علي الوتري، هذا أيضا كان من المشاهير، وبيرجع بالسند إلى ابن أبي الدنيا وإلى غيره من الحفاظ. ما هو هذا الحديث؟ النبي قال لمعاذ بن جبل إني أحبك فقل هذه الكلمات، وقال معاذ لمن أعطاه قال لي رسول الله يا معاذ إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنا أقول لكم بسندي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل واحد إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أجزتكم بهذا الحديث، قبلتم؟ بارك الله فيكم. وأما الآن لمن فاته شيء أو نحو ذلك من هذا الكتاب، وهذه الإجازة تشمل من يسمع للدرس بعد ذلك، على قول الإجازة إذا قلت وأجيز كل من سمع الدرس مسجلا يصح. فلذلك من يستمع لهذا التسجيل الذي يعرض في الساعة 9 إن شاء الله كذلك يصح له هذا إن شاء الله في الحديثين وفي الكتاب. أما هذا الكتاب فكذلك نقول بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أجزتكم بكتاب عقيدة المسلمين وما أعطيناه من شرح يتعلق به على شرطه عند العلماء، قبلتم؟ قبلنا. بارك الله فيكم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم علمنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا وانفع بنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. هللوا وصلوا على رسول الله.